فكفر بما أنزله الله في كتابه، كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. انظر، جعله مكذبا لهذا النص. يكفي يكفي أنه ماذا؟ مع كونه وقع في الشرك كذلك هو ماذا؟ مكذب لي لهذا. فكيف بالآيات العظيمة التي تتجاوز المئين في بيان حقيقة الشرك، وأن ما وقع فيه المتأخر هو بعينه ما وقع فيه أولئك، ليس ثم شبه البتة. قال: التي كانوا يعبدون من دون الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، انتبه، بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمقول. فالله المستعان، هذه قطعة مهمة تبين لك حقيقة هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، وتفيدك كذلك في المعاملة مع المخالف في هذه المسألة، أن المسألة دل عليها المعقول الصريح الذي لا يقبل النزاع، وكذلك المنقول الصحيح الصريح الذي لا يقبل شبهة ولا تأويلا، أن هؤلاء مشركون وانتفى عنهم وصف الإسلام بالكلية. لا يتصور إنسان يعتقد، بل بعض ماذا حتى من العجائب ممن يعذر بالجهل، دعك من المشركين، يؤلف كتاب ويسميه ماذا؟ حج المشاهد، حج هكذا، ثم يأتون يشبهون القبر بماذا؟ بعرفة، ثم يلبسون بعضهم الأبيض والإزار وقد لا يدخل بنعله إلى آخره، ثم يجعلون أياما كمنة وتنصب الخيام إلى آخره، ثم يقال هؤلاء مسلمون. هذه مصيبة عظمى، كيف كانوا مسلمين؟ بأي وجه كانوا مسلمين؟ إذا جعلوا ما يكون عند القبور مشابها لما يفعل فيه في عرفات وغيرها، كيف يكون ماذا؟ مشاهد ويسمى حج المشاهد إلى آخره، هذا لا شك في كفر من لم يكفرهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.